الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبين يدينا رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه رسالة كما هو ظاهر من عنوانها أنها في أصول الفقه. وأصول الفقه علم انفرد به المسلمون، لأن المسلمين أرادوا ضبط المناهج التي أو مناهج الاستنباط والاجتهاد، أرادوا أن يضبطوا مناهج الاستنباط والاجتهاد حتى يعرف الإنسان كيف يستنبط الأدلة التفصيلية من أدلتها الإجمالية، كيف يعرف أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن الصلاة واجبة وأن النوافل مستحبة وأن البول قائما مكروه وما شابه هذه من الأدلة، سيأتي تفصيله سواء كانت تكليفية أو وضعية. ولذلك علم أصول الفقه يعنى بضبط المناهج، مناهج الاستنباط، حتى يعرف الإنسان كيف يستنبط الأحكام من القواعد الكلية. وأول من كتب في هذا العلم هو الشافعي رحمه الله في كتابه المعروف بالرسالة، ثم تتابع العلماء بعد ذلك في الكتابة في هذا الأمر، والشيخ رحمه الله سيبين في هذه المقدمة هذا العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وخصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. آمين. إذن بين الشيخ رحمه الله أنها رسالة مختصرة في أصول الفقه، وكتب الشيخ رحمه الله بعبارة سهلة واضحة المعاني يستعين بها الإنسان على تعلم الأحكام الشرعية. نعم. قال رحمه الله: فصل. تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. نعم. يقول: تعريف أصول الفقه وفائدته. قال: فصل. أصول الفقه، ما هو أصول الفقه؟ قال: هي العلم بأدلة الفقه الكلية، هي أدلة كلية أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم وما شابه، هذا دليل كلي. الأمر يقتضي الوجوب، يعم الأوامر كلها، الأوامر في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الأخلاق، في الآداب، وأن النهي يقتضي التحريم، هذه قواعد كلية تطبق على أبواب العلم، فهي قواعد كلية. يقول: هي العلم بأدلة الفقه الكلية. ثم عرف وقال: ذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الفقه إما أنها مسائل نطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، أي نطلب أن نعرف حكمها، هل هي واجب، هل هي مستحبة، هل هي مباحة، هل هي مكروهة، هل هي محرمة، وهذه الأحكام الخمسة، لأن الشيء من يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، فهي مسائل يطلب الحكم عليها، أي نطلب الحكم عليها، مثل وجوب الصلاة نطلب إيش أن نعرف هل الصلاة واجبة، وكذلك استحباب السواك أن السواك مستحب، وكذلك تحريم الزنا. وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. إذن عندنا وجوب الصلاة، هذا حكم. طيب، من أين عرفنا بأن الصلاة واجبة؟ من أين عرفنا الصلاة إيش واجبة؟ هنا نرجع إلى ما يعرف بأصول الفقه، فنقول: وجوب الصلاة حكم شرعي أن الصلاة واجبة، دليله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السواك مستحب، هذا حكم. طيب، من أين أخذنا هذا الحكم؟ من قوله جل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، الحكم أن الزنا حرام، من أين أخذنا ذلك؟ من قول جل وعلا ولا تقربوا الزنا. إذن هي إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. يعني عندنا الحكم وعندنا الدليل. الحكم أن الصلاة واجبة، الدليل وأقيم الصلاة، أن الزنا محرم، هذا حكم. الدليل ولا تقربوا الزنا، السواك مستحب، الدليل لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. إذن عندنا حكم وعندنا إيش؟ الدليل دل على هذا الحكم، لأن الحكم لابد أن يكون أصله مأخوذا من الشرع، لأن الله عز وجل هو الذي يحلل ويحرم ويقول هذا مكروه وهذا مستحب، ليس بالعقول ولا بالآراء. فأنا عندنا الحكم ولابد أن إيش؟ وعندنا دلائل يستدل بها على هذه الأحكام، دلائل نستدل بها على الوجوب الشيء، على تحريم الشيء، على إباحة الشيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. نعم، هذه يقول الشيخ: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. إذن الفقه يعطيك أمرين، يعرفك أمرين، يعرفك الحكم ودليله. وتجد في كتب الفقه إيش؟ الحكم والدليل. قال: والصلاة واجبة، والدليل قوله تعالى كذا وكذا. قالوا: والوضوء شرط للصلاة، الدليل إيش؟ قول النبي عليه وسلم: لا صلاة إلا بوضوء. وهذا مكروه، القبول القائم، الدليل نهى عن البول إيش؟ قائم. وهكذا. إذن الفقه يشمل على معرفة المسائل والدلائل، يعرف مسائل والدلائل، أن تعرف المسألة من حيث حكمها وتعرف إيش دليلها. نقول هذا حكم، ما دليله؟ كذا وكذا، إما آية إما حديث إما قول صاحب. نعم. قال: وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها. نعم، يقول الدلائل الشيخ نوعان. احنا عندنا الحكم وعندنا الدليل، صح؟ الحكم وجوب الصلاة وعندنا الدليل. يقول الدلائل نوعان، في دلائل كلية يقول تشمل كل حكم من جنس واحد، أي دلائل كلية يعني قواعد كلية تطبق على دلائل كثيرة، لا تخص بابا من أبواب، لا تخص الفقه، بل تعم الفقه، تعم العقيدة، وتعم الأخبار، وتعم كل أبواب الدين. دليل كلي. مثال: الأمر يقتضي الوجوب، أي إذا أمر الله بشيء فإن الأصل أنه واجب، وإذا أمر النبي عليه الصلاة بشيء الأصل أن الأمر إيش؟ واجب. نقول هذا هل هو دليل جزئي أم كلي؟ كلي، لأنه يعم الأبواب كلها، كل أمر يقتضي الوجوب، كل أمر يقتضي إيش؟ الوجوب، هذا يسمى دليل كلي. وهناك دلائل جزئية، وقول الشيخ كلية أنها تنطبق على جميع أبواب الفقه، كما نقول الأمر الوجوب والنهي للتحريم وما شبه ذلك من هذه الأمور. فالأمر وجوب لا يخص الصلاة دون الصيام، ولا الصيام دون الحج، بل يعم الأبواب كلها، حتى في الأخلاق والآداب. وإذا قالوها دلائل كلية، هذه دلائل كلية. وهناك أدلة جزئية تفصيلية، وهي الأدلة المختصة بكل مسألة بعينها، تخص مسألة كل مسألة بعينها، مثل قولنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يخص إيش؟ المياه، من أبواب الفقه. لا تقربوا الزنا يخص الزنا. وأنا أضرب لكم مثالا. نقول الحكم الزنا حرام، ما دليله الجزئي؟ قول الله جل وعلا تقربوا الزنا، هذا دليل جزئي لعين المسألة. طيب ما هو الدليل الكلي؟ أن النهي للتحريم، لأنه قال لا تقربوا نهي، والأصل النهي إيش؟ للتحريم. فعندنا قاعدة كلية أن كل نهي للتحريم، ثم وجدنا لهذه المسألة دليلا خاصا وهو لا تقربوا الزنا، نهى، فعرفنا أن النهي عن الزنا يقتضي إيش؟ التحريم. ثم عرفنا الحكم وهو أن الزنا حرام. إذن عندنا الزنا حرام حكم، ما دليله الجزئي؟ ولا تقربوا الزنا. ما هو الدليل الكلي الذي فهمنا منه بأن لا تقربوا الزنا يدل على التحريم؟ الدليل إيش؟ القاعدة الكلية أن النهي للتحريم، أن النهي إيش؟ للتحريم. واضح؟ إذن عندنا أدلة كلية وأدلة جزئية. الكلية هي التي تعم جميع الأبواب، لا تخص بابا دون باب. وهناك أدلة جزئية، أي لكل مسألة دليل خاص بها، دليل إيش؟ خاص بها. طيب نعم حسن الله قال إذا تمت حكم على الأحكام بها، إذا تمت حكم على الأحكام بها. وهذا يبين لنا أهمية أصول الفقه، لأن الفقه والوصول للأحكام الشرعية لا يتم إلا بمعرفة الأدلة الكلية. أنت عندك أدلة نصوص كتاب والسنة، لكن كيف تستنبط منها؟ كيف تستنبط الحرام؟ عندك نصوص، آيات، الأحاديث، أقوال الصحابة، نصوص، وعندك قواعد كلية. مثال ذلك قاعدة أن القول الصحابي في المسألة إذا لم يرد فيها كتاب أو سنة فهو حجة، فهو إيش؟ حجة. مثال ذلك ما مر معنا في هذا. طيب جماعة اشتركوا في قتل واحد، ما الحكم؟ ها؟ الحكم ما هو؟ لنستنبط، الحكم هو وجوب قتل الجماعة بالواحد، صح؟ عندنا حكم، أنا أخذنا الحكم أن الجماعة لو جماعة اشتركوا في قتل شخص واحد قتلوا كلهم، تمام؟ ما هو الدليل الجزئي؟ الدليل الجزئي قول عمر رضي الله عنه للسبعة الذين اشتركوا في قتل طفل في صنعاء، قال لو تمال عليها أهل صنعاء لقتلتم. هذا الدليل الجزئي على خاص المسألة. طيب ما هو الدليل الكلي؟ القاعدة الكلية أن قول الصحابي فيما ليس فيه نص لم كتاب ولا سنة فهو حجة. فإذا قال الصحابي قولا لم يخالف، والمسألة ليس فيه نص ولا كتاب، لا نص من كتاب والسنة وليس له مخالف، فهو حجة. إذا عند القاعدة الكلية أن قول الصحابي في المسألة التي ليس فيها نص من كتاب ولا من سنة ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة. هذه عند القاعدة الكلية. جئنا للدليل الجزئي وجدنا أن عمر قضى بقتل الجماعة ولم يخالف أحد الصحابة، إذن هو الدليل اللي يدل على ماذا؟ على أن الجماعة يقتلون إيش؟ بالواحد. الجماعة يقتلون إيش؟ بالواحد. طيب هذا رجل ترك المبيت بمزدلفة، ما الحكم؟ يبطل حجه؟ ما بات مزدلفة، لا ما يبطل حجه، لكن يلزم فيه إيش؟ دم، لأنه ترك واجبا. هذا حكم. إذا المبيت مزدلفة تركه لا يبطل الحج ولكن يجب فيه دم. طيب يجب فيه دم، ما دليله؟ دليل وجوب الدم على من ترك المبيت مزدلفة، دليله قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. طيب هذا الدليل. ما هو القاعدة الكلية؟ أن قول الصاحب فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة ولم يخالف صاحب آخر فهو إيش؟ حجة. فعرفنا به القاعدة بأن قول ابن عباس هو حجة، ففهمنا منه بأن من ترك المزدلفة عليه دم بقول ابن عباس الذي فهمنا منه بالقاعدة الكلية، لأن قول صحابي لم يخالف صحاب آخر وليس في المسألة نص من كتاب ولا سنة إذن هو حجة. هذه قاعدة كلية تنطبق على باب الحج وغير باب الحج. أما هذا الحديث بخصوص الأثر بخصوصي يخص باب إيش؟ باب الحج. إذن عندنا الأدلة الجزئية هي الأدلة الخاصة بالمسألة بعينها، والأدلة الكلية هي القواعد الكلية التي نستنبط منها الأحكام. وعلى هذا فإذا الفقه والوصول للأحكام الشرعية لا يتم إلا بمعرفة الأدلة الكلية، لأن الأدلة الكلية مثل المفاتيح تعرفك كيف تستنبط من الأدلة الجزئية، كيف تستنبط من أصول الكتاب والسنة. عندك آيات وعندك أحاديث، عندك أوامر نواهي، عندك ترغيبات، عندك وعيد، عندك وعد، ها؟ عندك مدح، عندك ذم، كيف ما هي أدوات؟ عندك أصول فقه هي التي إيش؟ تفهمك كيف تستنبط الحكم وتنتزع الحكم. واضح؟ طيب أكمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. نعم، قال فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية. الأحكام كحكم مضطر دليل التفصيلي، مثل ما قلنا الزنا حرام، هذا حكم، هو مفتقر إلى دليل التفصيلي. ما هو الدليل التفصيلي لعين المسألة؟ قوله ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا إيش؟ الزنا. هذه دليل تفصيلي. الحكم يفتقر دليل. لو جاءك قال لك يا أخي الزنا حرام، أول ما تسأله ما دليله؟ أدل هذه المسألة بخصوصها. قال لك ولا تقربوا الزنا. طيب حكم، قال لك الصلاة لا تصح إلا بوضوء، هذا حكم ولا مو حكم؟ حكم، أي أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب ما دليله التفصيلي؟ إن لم يكن عليه دليل تفصيلي فلا تستطيع أن تحكم به. قالوا دليل التفصيلي قول النبي عليه السلام لا صلاة إلا بوضوء. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا دليل إيش؟ تفصيل. فالحكم مفتقر للدليل، أي لابد الحكم أن يكون له دليل تفصيلي، أي في عين المسألة، وهذا معنى الافتقار. ثم قال والأدلة التفصيلية اللي نصوص الآيات والسنة مضطرة إلى الأدلة الكلية. مثال، احنا قلنا الزنا حرام، دليله التفصيلي ولا تقربوا الزنا. من أين أخذنا أن قوله لا تقربوا الزنا يدل على التحريم؟ من القاعدة الكلية الأصول، وهي أن النهي يقتضي التحريم. إذن الحكم افتقر للدليل التفصيلي، والدليل التفصيلي مفتقر للدليل الكلي، لأن الدليل الكلي بالمفتاح يفهمك فيعلمك بأن النهي يقتضي التحريم. فهنا وجدنا أن الله نهى عن الزنا، فدل ذلك عن النهي يقتضي التحريم، فعرفنا بأن الزنا محرم. إذن الحكم الزنا حرام، دليله التفصيلي ولا تقرب الزنا، الدليل الكلي أن النهي يقتضي التحريم، فعرفنا أن قوله ولا تقرب الزنا هو نهي، فاقتضى أن المنهي عنه محرم، فعرفنا بعد ذلك إيش؟ أن الزنا حرام. وهذا يدل على أن على ارتباط الفقه بالأصول، وأنه من لم يعرف الأصول هل يمكن أن يستنبط؟ ما يمكن يستنبط، لأن الأصول هي آلة، أدوات تستطيع بها أن تتوصل إلى النتائج من أصول كتاب السنة. يعني كان أصول كتاب السنة تحتاج أن تعرف نتائجها، أي الأحكام دلت عليها. هذه الأحكام تحتاج إلى آلة، هي أصول الفقه. أصول الفقه لما تقرأ الدليل تعرف كيف تستنبط منه الحكم، وذاك الفقه يفتقر إلى أصول الفقه، ومن لم يكن ملما بأصول الفقه لا يمكن أن يستنبط. كيف يستنبط؟ لابد من عنده من قواعد يستنبط من خلالها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم، ولذلك كلما كان الإنسان في أصول الفقه أقعد، كلما كان استنباطه إيش؟ أضبط. فأقعد الناس في أصول الفقه وأعلمهم بها أضبطهم استنباطا، لأنها قواعد تضبطك. ما تأتي لمسألة نهيان أحدهما حرام والآخر مباح والآخر إيش؟ مكروه. لابد من ضابط، لماذا جعلت النهي هنا حرام والنهي هنا إيش؟ فمن لم يضبط أصول الفقه لا يمكنه أن يستنبط الفقه وأن تكون أحكامه صحيحة، لأنها ضوابط وقواعد وأمور كلية تضبط لك طرق الاستنباط حتى تستنبط استنباطا صحيحا، ولا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه، الأحكام التي يدور عليها الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. نعم، يقول الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، وهي تعرف عند الأصوليين بالأحكام التكليفية التي تتعلق بها أفعال المكلفين، تكليفية بمعنى أن الإنسان يكلف بها، إما وهي خمسة: إما الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة. هذه تسمى الأحكام إيش؟ التكليفية. ولا أريد أن نخوض في تعريف الحكم وما شابه ذلك حتى يعني لا نطيل عليكم. الشاهد أن الأحكام التي تدور على الفقه خمسة. ثم قال الشيخ رحمه الله: الواجب، وهو أرفعها، الواجب. ثم عرفه قال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أي الواجب هو كل أمر إذا فعله الإنسان أثيب، وإذا تركه أثم. والشيخ رحمه الله عرف الواجب بأثره، عرف الواجب بأثره، أي الذي أثره أنه إذا فعله فهو مثاب، وإذا تركه فهو آثم. مثال ذلك الصلاة، إذا صلى الإنسان يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. وإذا ترك الصلاة يعاقب. بر الوالدين إذا فعله أثيب، وإذا تركه وإيش؟ يعاقب. ها؟ الزكاة لمن كان عنده مال، إن فعله أثيب وإن تركه عوقب. وهلم جرا. إذن كل ما يثاب عليه إنسان إذا فعله ويعاقب إذا تركه فهو الواجب. هذا الشيخ فسره إيش؟ بالأثر. وإلا فإن التفسير في أصول الفقه المشهور هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أي كل ما أمر به الشارع. ما المراد بالشارع؟ الذي يشرع، وهو الله تبارك وتعالى ثم رسوله عليه الصلاة والسلام. أي التشريع، من أين نأخذ التشريع؟ من أين نأخذ؟ من قول الله أو من قول إيش؟ رسول. فإذا قيل الشارع، إما أريد به نصوص الكتاب والسنة أو نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المراد بالشارع الذي يشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بأمر ربه تبارك وتعالى. واضح؟ إذن ما أمر به الشارع بمعنى ما أمر به الله أو أمر به رسوله على وجه الإلزام، أي أمر أمرا ألزم الناس به، أي لم يجعلهم خيار في تركه، أي ليس الإنسان مخيرا في تركه. قالوا كل ما أمر به على وجه الإلزام فهو الواجب. الله أمر بالصلاة، أمر إلزام ولا أمر تخير؟ يعني إنسان مخير بالصلاة من تركه ولا أمر إلزام؟ مثال الصلاة الخمس أمر به الإنسان أمر إيش؟ إلزام. لكن النوافل أمر بها الإنسان، لكن هذا على سبيل الإلزام ولا التخير؟ النوافل، سنة الضحى أمر بها ورغب بها، لكن هل على سبيل الإلزام؟ لا، على سبيل التخير، يعني أمر بها على سبيل الترغيب، لو ترك الإنسان لم يؤثم. الشاهد أن كل ما أمر به على وجه الإلزام وأن لا تخير فيها فهو الواجب، وذلك إذا فعله أثيب عليه، وإذا تركه أثم واستحق العقوبة. هذا هو الواجب، مثل أركان الإسلام الخمسة وبر الوالدين وصلة الأرحام، الصدق، العفاف. الإنسان مخير بالصدق؟ يعني إن شاء صدق وإن شاء كذب؟ ها؟ مخير ولا غير مخير؟ لا، مخير بالعفاف إن شاء إيش؟ كان عفيفا وإن شاء كان والعياذ بالله غير عفيف؟ لا، مخير بالصلة إن شاء وصل أرحامه وإن شاء قطعهم؟ لا، أنت مأمور بصلة أرحامك أمر إلزام، مأمور بالصدق أمر إلزام، مأمور بالبر وفاء أمر إلزام، مأمور بالحج أمر إلزام. نعم. قال والحرام ضده. الحرام يقابل الواجب، الواجب قال ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويعاقب، الحرام ضده ما يأثم فاعله ويثاب تاركه. أي كل أمر إذا فعلته أثمت، وإذا تركته إيش؟ أثبت، فهو الحرام، فهو الحرام. مثال ذلك الزنا، إن تركته لله تثاب ولا ما تثاب؟ تثاب، وإن فعلته أثمت. السرقة، إن تركته لله أثبت، وإن فعلته أثمت. الكذب، إن تركته لله أثبت، وإن فعلته أثمت. وهذا على كما ذكر الشيخ الحمام فسره بالأثر، وإلا فإنه في تعريف أصول الفقه المشهور هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، هل نهاك نهي إلزام ولا تأخير؟ إن شئت زنيت وإن شئت إيش؟ إن شئت تركت وإن شئت فعلت؟ لا، أمر إلزام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أمر إلزام، نهاك عن قتل النفس أمر إلزام. واضح؟ إذا كل ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، أي على وجه الإلزام لا تخير فيه، فهو محرم. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا حرمت عليكم الميتة، فالميتة محرمة ومنهي عنها نهي إلزام ولا يجوز أكلها. قال واجتنبوا قول الزور. نعم. قال والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسنون يشترك مع الواجب بأنه مأمور به، ويختلف بأن الواجب مأمور به على جهة الإلزام، والمسنون مأمور به على جهة إيش؟ التخير، على جهة التخير، أي على سبيل الاستحباب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان. العدل واجب ولا مستحب؟ نجيبه الواجب، يعني ضد العدل إيش؟ الظلم. العدل واجب، والإحسان هل هو واجب؟ يعني رجل فعل أعطاك دينارا قرضا فأنت أحسنت له ورددته من غير اشتراط دينارين، هذا إحسان، واجب ولا مستحب؟ ها؟ مستحب. إذن قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر الأول العدل، أمر وجوب إلزام، والإحسان أمر إيش؟ أمر استحباب، كلاهما مأمور به، لكن أحدهما لو تركته أثمت والآخر لو تركته لم تأثم. ولذلك نقول المستحب والواجب يشتركان في أنها فإنهما مأمور بهما، لكن الواجب مأمور به على على سبيل الإلزام بحيث يأثم من تركه، والمستحب مأمور به على سبيل التخيير والترغيب، لو تركه لم يأثم به، لو تركه لم يأثم به. قال مسلم إيش؟ من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا إيش؟ ترغيب على سبيل الإلزام ولا سبيل الاستحباب؟ استحباب. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ترغيب لك على سبيل إيش؟ الاستحباب. قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء صلوا، أمر، لكن الأمر هنا على سبيل التخيير والترغيب، وهو صلاة النافلة ما بين أذان المغرب وصلاة المغرب. فنقول الأمر والمستحب قد اشتركا في أن الشارع قد أمر بهما، والفرق بينهما أن الأمر أمر به على سبيل الإلزام ولا تخير فيه، وأما الاستحباب فأمر به على سبيل التخيير والترغيب. قال والمكروه ضده، المكروه ضد المسنون، كما أن الحرام ضد إيش؟ ضد الواجب. فالمكروه هو إيش؟ ما يثاب تاركه امتثالا لله ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه. والحرام أيضا إيش؟ يثاب تاركه، لكن الحرام يأثم فاعله ويعاقب، أما المكروه لا يأثم ولا يعاقب. وذاك نقول أن في تعريف أصول الفقه ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام. إذن المكروه والحرام قد اشتركا فإن كليهما إيش؟ منهي عنهما، لكن الفرق أن الحرام منهي عنه على وجه الإلزام، والمكروه منهي عنه على وجه غير الإلزام، بمعنى أن الحرام لو فعله الإنسان أثم واستحق العقوبة، أما المكروه نهي عنه لكن لو فعله لم يأثم ولم يستحق أن يعاقب. نهى النبي عليه الصلاة عن الشرب قائما، نهي ولا غير نهي؟ نهي، لكن هل هو سبيل الإلزام؟ يعني هل إذا شرب الإنسان قائما أثم؟ لا، النهي عقال على سبيل إيش؟ على سبيل الكراهة، أي نهيت عنه لكن بحيث لا تأثم به ولا تستحق أن تعاقب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإعطاء بالشمال، النهي، لكن هذا نهي لكن على غير وجه الإلزام، وذلك نقول هو مكروه. النهي عن الأكل متكئا مكروه، هو منهي عنه لكن لا يأثم إيش؟ لا يأثم فاعله. قال والمباح مستوي الطرفين، المباح هو مستوي الطرفين، وهو الذي خير الشارع فيه بين فعله وتركه، يعني إن فعله لم يثب وإن تركه لم يأثم، إن فعله ليس فيه ثواب وتركه ليس فيه إيش؟ إثم ولا عقاب. قال والله باكر خبزة، أكل خبز واجب أكل خبز ولا مواجب؟ ها؟ واجب؟ محرم؟ مستحب؟ مرغم فيه؟ لا. مكروه؟ لا. مباح، إن شئت أكلت خبز ولو أكلت ليس فيه ثواب، وإن شئت لم تأكل خبز وليس فيه عقاب. اشتريت ثوب جديد، أنت مخير، إن شئت شريت وليس فيه ثواب، وإن شئت ليش لم تشتري وليس فيه عقاب. قال جل وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع مباح، إن شئت بعت واشتريت، وإن شئت لم تبع ولا تشتري. وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، ليلة الصيام، إن شئت جامعت أهلك وإن شئت لن تجامع، إن جامعت ليس لك ثواب وإن تركت ليس عليك إيش؟ عقاب. فالمباح هو مستوى الطرفين، وهو الذي يخير فيه العبد بين فعله وتركه، وليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم. الآن يدخل الشيخ في تفاصيل. أنا عرفنا الأحكام الخمسية، الأحكام التكليفية كم؟ واجب ويقابله محرم، ومستحب ويقابله المكروه، ومباح. طيب الواجب أيضا أقسام، هناك واجب عيني وهناك واجب كفائي. قال وينقسم واجب إلى فرض عين. فرض عين أي أنه يجب على كل واحد بعينه، كل واحد يجب عليه بعينه أن يفعله. قال يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشرع الواجبة. الصلاة يجب على كل إنسان بالغ، ها مكلف ولا ما يجب؟ يعني لو صلى الإنسان يمكن يصلي عن غيره؟ لا. ولذلك الواجب العين لا ما تدخ فيه نيابة، والله اليوم مشغول صل عني اليوم، خذ عني أسبوع صل عني، لا ما يصلح. لابد أن تصلي بنفسك، لابد أن تصلي إيش بنفسك. صم عني، والله هذا الشهر أنا تعبان أريد أن تصم عني، ما هي تدخله النيابة. والله أنا ما أقدر أبر والدي وأنا مشغول، أنت جزاك الخير بر بأبي أو صل أرحامي، ما يصلح. لأن هذا فرض عليك على كل واحد، على كل واحد فرض عليه أن يصل أرحامه، أن يبر والديه، أن يصلي، أن يزكي، أن يحج، فرض على عليه عينا، ولا يسقط إلا عند العجز، لا يسقط إلا عند العجز. وهذا يسمى فرض عين، بمعنى أنه يجب على كل مكلف بعينه أن يفعله، ولا تدخله النيابة، أي لا ينوب أحد عن أحد فيه. وجمهور أحكام الشريعة أنها فرض عين، وجوب الصلاة، الزكاة، التوحيد، الحج، بر الوالدين، الصدق، العفاف. والله أنا ما أسبوع هذا ما أبي أصدق، أنت أصدق عني وأنا أكذب، ما يصلح. الصدق واجب على كل أحد، والزنا محرم على كل أحد، وما شابه ذلك. الشاهد أن هذا فرض عين يطلب فعلا من كل مكلف بالغ عاقل. المكلف ومن هو؟ البالغ العاقل، يجب أن يشتري فيه أمره بالغ العاقل. أما الصغير فليس بمكلف، يعني لو فعل أمرا لا يأثم به، ولو ترك واجبا لم يعاقب عليه. وكذلك لابد أن يكون عاقلا، لأن مناط التكليف هو العقل. يقول وإلى فرض كفاية. النوع الثاني فرض كفاية. قال وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه. يعني فرض الكفاية لا يطلب من كل واحد أن يفعله، لكن يطلب أن يفعله قدر من الناس يحصل بهم الكفاية، يحصل بهم إيش؟ الكفاية. مثال ذلك تعلم العلم، تعلم العلم وتعليم الناس. هل كل الناس يجب أن يكونوا علماء؟ ما يمكن، ولكن يطلب أن يكون منهم من يتعلم ويتفقه حتى تحصل بهم الكفاية. قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلا نقول أنه يجب على كل مسلم أن يكون علماء، نقول لا، لكن يجب أن يخرج منهم طائفة تعلم العلم. الأمر معروف النهي عن المنكر اللي هو الحسبة، أن يكون في المجتمع أناس قائمون بالأمر والنهي. هل يجب لكل واحد بعينه أن يقوم في الشارع ويأمر وينهى؟ نقول لا، وإنما يجب على طائفة تختص بهذا، وهي التي يعينه الحاكم تسمى الحسبة. قال ولتكن منكم أمة يأمرون، يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليتكن منكم طائفة وظيفتهم أنهم يدعون، يأمرون بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا دفن الميت واجب ولا غير واجب؟ واجب. لكن هل هو يعني يجب على المسلمين كلهم إذا مات ميت أن يشاركوا كلهم في دفنه؟ نقول لا، يحصل بهم كفاية، يجب أن يدفنه من يحصل بهم كفاية. لو تركه المسلمون وما دفنوه أثموا كلهم، ولا بد أن يقوم منهم من يكفي لتحقيق المقصود. الأذان فرض عين ولا كفاية؟ هل يجب على المسلمين كلهم أن يؤذنوا؟ ها لا، يجب أن يقوم منهم من يؤذن وتحصل بهم الكفاية. لكن لو اتفقوا على ترك الأذان لم يؤذنوا أثموا كلهم. فالفرض الكفائي لو تركه المسلمون أو تركوا إيش لم يحققوه أثموا كلهم، ولا بد أن يفعله منهم طائفة تكفي عن الجميع، تكفي عن مثل غسل الميت، دفن الميت، الصلاة عليه، الأذان، هذه كلها إيش؟ فروض كفاية، فروض إيش؟ كفاية، فروض كفاية إذا فعلها البعض وسقط عن الباقي، وإذا تركها الجميع أثموا كلهم. لكن الحج فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عين. الصيام، الزكاة وما شابه ذلك من هذه الأمور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. نعم، يقول الشيخ هذه الأحكام الخمسة اللي هي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، قال تتفاوت تفاوتا كبيرا. ليس كل ليس وجوب الصلاة كوجوب الزكاة، وليس وجوب الزكاة كوجوب الحج، وليس وجوب الوفاء كوجوب الصدق، وليس وجوب بر الوالدين كوجوب أداء الأمانة. تتفاوت منه ما هو أعظم وجوبا من غيره. التوحيد وجوبه كوجوب الصلاة، ها التوحيد أعظم وجوب الصلاة، والصلاة أعظم وجوبا إيش من الزكاة، والزكاة أعظم وجوبا من الصيام. وذاك الإثم المترتب على تارك الصيام أخف من الإثم المترتب على تارك الزكاة، والإثم المترتب على تارك الصلاة أعظم من الإثم المترتب على تارك الزكاة، مع أنها كلها إيش واجبة، لكنها تتفاوت منها ما هو أوجب من غيره. ومعنى أوجب أن الإثم في تركه أعظم والثواب في فعله أكبر، فكلما كان الشيء ثوابه أكبر بالفعل وإثمه أعظم في الترك كان أعظم وجوبا من غيره. قال وهذه الأحكام تتفاوت تفاوتا كبير كثيرا بحسب حاله ومراتبها، فليس وجوب التوحيد والعقائد كوجوب الأمور العملية كالصيام والحج، وليس وجوب الصلاة كوجوب الصيام. قال فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، أي أن الشارع لا يأمر إلا بما هو مصلحة، لا يأمر الشارع بما هو مفسدة. والمصلحة إما أن تكون مصلحة خالصة أي ليس فيها مفسدة، ليس فيه مفسدة، وإما أن يكون مصلحة فيه مفسدة لكن مصلحته أعظم من مفسدته. التوحيد مصلحة خالصة ولا راجحة أو ولا راجحة؟ خالصة ليس فيه مفسدة، توحيد مصلحة خالصة، وكذلك وجوب الصلاة. لكن وجوب الزكاة مثلا مصلحة راجحة، لكن قد يقول قال يا أخي الغني يفقد من ماله وهذا ينقص ماله، لكن يقول حتى لو كان هذا مفسدة فهي ضئيلة في مقابل المصالح العظيمة مترتب على إيش؟ على الزكاة. إذن ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع، ولذلك مسائل الإيمان بر الوالدين صلة الأرحام والصدق هذه مصالح راجحة مصالح خالصة، لكن قد يكون هناك أمور واجبة لكن فيها مفاسد. الجهاد الآن واجب أي خلف الإمام لكن فيه مفاسد، فيه قتل وإزهاق أرواح وذهاب أموال، لكن هذه المفسدة مقابل مصالحه قد قليلة، مصالحه أعظم بكثير إيش من مفاسده. النفقة ينفق على ولده وعلى أولاده فيها فقد أموال وهذه مفسدة بالنسبة للمنفق، لكن المصالح مترتبة على النفقة أعظم من المفاسد مترتبة على هذا. الشاهد أن الشارع لا يأمر إلا بما هو مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، كما أنه لا ينهى إلا عما هو مفسدة خالصة ليس في مصلحة أو مفسدة راجحة. الشرك مفسدة خالصة ليس فيه مصلحة قط، البغي العقوق الظلم هذه مفاسد كاملة ليس فيها مصلحة أبدا، وقد يكون إيش هناك أمور فيها مصالح. الربا محرم فيه مصلحة بالنسبة للمرابي لأنه يعطيك 1000 ويأخذ 1200 هذه مصلحة بالنسبة له، لكن مفاسدها أعظم لأنها إيش تتلف الأموال وتضخمها وتسبب كساد العمل وما شابه ذلك. والخمر أيضا فيها مصلحة، الإنسان يعيش في نشوة ويشعر بالقوة، الجبان يصير شجاعا، والبخيل في السكر يصير إيش كريما، ويستطيع الجبان الضعيف أن يكون ملكا متوجا بالسكر، وذلك العرب كانت تتفاخر به. لكن المفاسد مترتبة على الخمر أعظم، قال يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك الشرع لا يأمر إلا بما هو مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، ولا ينهى إلا عما هو مفسدة خالصة لا مصلحة فيها أو مفسدة راجحة. هذه قاعدة كلية في المأمورات والمنهيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن قاعدة، يقول المباحات وهي التي لا يثاب فاعلها ولا يثم تاركها، وهي التي قد استوى الشرع لم يأمر بها ولم ينهى عنها، فهي مباحة إن شاء فعلها وإن شاء تركها، مخير فيها. يقول مباحات الشرع أباح وأذن فيها، لكن قد تكون مباحات وسيلة للمأمورات، وسيلة إيش؟ للمأمورات. طيب مثال ذلك، الرجل مأمور بالنفقة على زوجته، البيع والشراء مباح ولا غير مباح؟ مباح، وهو مأمور بالنفقة، لا يمكن أن ينفق حتى يبيع ويشتري ويتكسب، مع أن البيع في أصله إيش؟ مباح. فنقول بيعك وتكسبك بنية أداء الواجب هو إيش؟ واجب. وذاك لو جاء إنسان قال والله ما أستطيع أن أنفق على زوجتي وهو قادر على العمل، نقول يجب عليك أن تعمل. قال يا أخي العمل مباح، إن شئت عملت إن شئت. نقول نعم مباح، لكنك لا تستطيع أن تؤدي الواجب عليك من النفقة إلا بالعمل، فيجب عليك العمل، يجب عليك إيش؟ العمل. إذن قد المباح في أصله مباح، لكن قد يرتبط به، قد يكون وسيلة لواجب، أي لا يمكنك أن تؤدي الواجب إلا بفعل هذا المباح، حينئذ يصير مباح وإيش؟ واجبا، لأنه وسيلة إلى هذا. طيب مثال ذلك، الدعوة إلى الله عز وجل واجبة ولا غير واجبة؟ يجب على المسلمين يدعو إلى الله ولا ما يجب؟ يجب الدعوة إلى الله عز وجل. طيب لو لم نستطع الدعوة إلا بتعلم اللغات، هنا يجب على المسلمين يتعلموا أو الدعاء يتعلموا اللغة حتى يبلغوا دين الله وحتى يكفوا الشر. الشاهد الرجل مأمور بالصلاة وبالصيام، لو لم يأكل، رجل بنيته ضعيفة، لو لم يأكل ويتسحر لا إيش؟ لا ضعف عن الصيام ولم يقدر عليه، هل يجب عليه أن يأكل؟ نقول نعم، لأنك لا تقوى على فعل واجبات إلا بالأكل، فيصير الأكل إيش؟ واجبا. النوم مباح، لكن لو علم الإنسان بأنه إذا لم ينم لم يصلي الفجر، ماذا نقول؟ نقول يجب عليك أن تنام، لأن عدم النوم يترتب عليه إيش؟ ترك صلاة الفجر، فيصير النوم واجبا عليك، لا لأن النوم في أصله واجب، لكن لأنه لا تتوصل إلى فعل الواجب إلا به، لا يمكنك أن تؤدي الواجب عليك من صلاة الفجر في وقتها إلا أن تنام مبكرا، حينئذ وجب عليك أن تنام مبكرا، مع أن النوم في أصله مباح. قال وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، أي قد يصير مباح مأمورا به إذا كان وسيلة لتحقيق واجب. قال وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. الآن بيع السلاح يجوز ما يجوز؟ يجوز بيع السلاح، يجوز إنسان يبيع في السلاح، يشتري ويبيع السلاح، لكن لو كان الزمن زمن فتنة ومسلمون يقتتلون وهو يعلم أنه لو باع استخدمها الناس في قتل بعضهم بعضا، هل يجوز البيع حينئذ؟ لا، لأنه سيصير وسيلة إلى إيش؟ إلى إيقاد الفتنة وقتل المسلمين، مع أن البيع في أصله مباح، لكنه في هذا الوضع إذا كان البيع المباح سيترتب عليه فعل محرم يصير المباح محرما. رجل عنده مزارع عنب، يبيع عنب، لكن لو علم أن هذا سيتخذه خمرا لم يباح له أن يبيعه. لماذا؟ البيع عنب مباح، لكنه إذا كان وسيلة لفعل محرم، أي لا يتمكن الفاعل محرم إلا بهذا، حينئذ يصير البيع إيش؟ محرما. فالمباح في أصله مباح، لكن إذا كان وسيلة يتوصل به إلى فعل واجب يصير إيش؟ واجبا، وإذا كان وسيلة إلى فعل محرم يصير إيش؟ محرما. قال الشيخ فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام والمقاصد. الوسائل الوسيلة كل ما يتوصل به إلى غيره، المقصد هو الغاية. الآن الصلاة غاية، والوسيلة أن يأخذ الإنسان كفايته من النوم ومن الأكل حتى يقوم يصلي. ألا لا يمكنك أن تصلي إلا بأن تأكل وتنام، فوجب عليك أن تأكل وتنام حتى تقوى على ما أمرك الله عز وجل به. فنقول الأكل والنوم وسيلة تتوصل بها إلى أداء الغاية وهي الصلاة. الجهاد واجب، الجهاد إيش؟ واجب خلف أئمة المسلمين. والجهاد هل يمكن من دون تعلم السلاح وتعلم صنعة السلاح والتدريب؟ ما يمكن، فيصير التدريب والتعلم واجب، لأنه به نتوصل إلى فعل الجهاد وكف أذى المشركين والكفار عن المسلمين. ولكن نقول التعلم، تعلم الأسلحة وما شابه ذلك، هذه وسيلة نتوصل بها لتحقيق الغاية وهو الجهاد في سبيل الله ودفع شر أعداء الله عز وجل عنا. كذلك الصلاة والصيام والحج مأمورات واجبة، ولا يمكن أن يفعل واجب إلا بالتعلم العلم، وذلك يجب أن يتعلم ما يستطيع به أن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. رجل ليس عنده مال، لا يجب عليه الزكاة، هل يجب عليه يتعلم أحكام الزكاة؟ فقير، رجل ما عنده شيء، ليس عنده مال يؤدي منه الزكاة، هل نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة؟ نقول لا، لا يجب، لا يجب عليك، هو مستحب لكن لا يجب. لكن رجل صاحب أموال وتجب فيها الزكاة، نقول يتعين عليك أن تتعلم، فيصير تعلم أحكام الزكاة وسيلة لأن تؤدي الغاية، وهي أداء الزكاة. أداء الزكاة غاية واجبة، ما وسيلتها؟ أن تتعلم وتتفقه أحكام الزكاة. فهنا يتعين عليك تعلم أحكام الزكاة حتى تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. نعم، وبه نعلم القاعدة الكلية أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب. طيب، كيف ما لا يتم الواجب به؟ الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ ها؟ واجبة ولا غير واجبة؟ عجيب يا جماعة، شو مشككين أنتم؟ الصلاة واجبة، صح؟ طيب، هذا رجل يعيش في البر، كيف يصلي؟ أليس من شروط الصلاة استقبال القبلة؟ ها؟ طيب، كيف سيستقبل القبلة؟ كيف سيؤدي الصلاة؟ نقول لابد أن يعرف القبلة، فيجب أن يتعلم كيف يستدل على القبلة، لأنه لا يمكن يتم الواجب الذي هو الصلاة إلا بتعلم القبلة. فنقول تعلم القبلة يجب، لأنه لا يتم الواجب وهو الصلاة إلا بها، فصارت واجبة. طيب، الرجل يجب أن يصل أرحامه، ليس كذلك؟ عنده أرحام في بلد آخر، السفر مباح ولا غير مباح؟ مباح. أنت يجب عليك أن تصل أرحامك. طيب، يجب عليك أن تصل أرحامك، هذا واجب. طيب، لا تتمكن من صلة أرحامك إلا بالسفر، أي يتوقف الصلة على السفر، حينئذ يجب إيش؟ السفر. وإذا ما لا يتم الواجب وهو صلة الأرحام إلا به وهو السفر، يصير واجبا، لأن الوجوب هذا الواجب عليك العيني متوقف على السفر، فيصير السفر واجبا، لأنه وسيلة إلى فعل الواجب، وسيلة لفعل إيش؟ الواجب. طيب، رجل على ثوبه نجاسة، هل يجوز أن يصلي بثوب النجس؟ ها؟ نقول لا، وليس عنده ماء. نقول الآن ما لا يمكنك الصلاة أداء الواجب إلا بغسل النجاسة، فيجب عليك أن تزيل النجاسة، إما بأن تشتري ماء فتزيلها، أو تذهب بها إلى من يغسلها، وشراء المال أو الذهاب الغسيل فيه مال. فنقول هنا ما لا يتم الواجب به وهو الصلاة، ما لا يتم إلا به فهو واجب، أي لا تتم الصلاة إلا بأن يكون الثوب غير نجس، فيجب عليك أن تزيل النجاسة، إما بأن تشتري ماء فتغسل، أو أن تذهب بها من يغسلها. قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رجل يجب عليه الحج وهو مقتدر مالي، ولا يتمكن من الحج إلا بالسفر أو شراء الراحلة، نقول يجب عليك أن تشتري الراحلة. قال: يا أخي، الإبل، شراء الإبل أو السيارات مباح. نقول: نعم، لكنه لا يمكنك أن تؤدي الواجب عليك اللي هو الحج إلا بشراء السيارة أو شراء التذكرة، فحينئذ يتعين عليك، لأنها وسيلة لفعل الواجب. قال: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. السواك سنة ولا غير سنة؟ سنة. والبيع والشراء مباح ولا سنة؟ مباح. طيب، تريد أن تطبق السنة السواك، لا تتوصل إلا بشراء السواك، حين يصير الشراء السواك مستحبا، لأنه يتوقف عليه فعل المستحب. السواك سنة مستحبة، لا تتمكن من فعل مستحب إلا بأن تشتري، فيصير الشراء مستحبا، لأنه لا يتم المستحب إلا بالشراء، فحين يقول شراء كل السواك مستحب، شراء كل السواك مستحب. أليس مستحب مما يستحب يوم الجمعة التطيب؟ ها؟ مستحب، أليس كذلك؟ المسلم قال: من تطيب ودهن من دهن بيتي ثم خرج عمدا إلى الصلاة، الحديث. طيب، كيف تتطيب إن لم يكن عندك طيب؟ فنقول شراء الطيب لتطيب به يوم الجمعة مستحب، مع أن الشراء في أصله مباح، لأنه لا يتم المستحب إلا بشراء الطيب لتتطيب به، فيصير الشراء مستحبا، وهكذا. قال: ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. هذا رجل يريد أن يقتل رجلا وليس عنده سلاح، ولا يتمكن من قتله إلا بشراء السلاح، وأنت لا أحد يبيع سلاح غيرك، نقول بيعك للسلاح محرم، لأنه لا يمكنه أن يفعل المحرم وهو القتل إلا بالشراء منك، فيصير الشراء محرما لأنه وسيلة إلى المحرم، فلا يجوز لك حينئذ أن تبيع السلاح له، كما أنه لا يجوز لك أن تبيع إيش العنب الخماري، لأنه لا يتوصل إلى الخمر إلا بالشراء منك، فحينئذ يصير يتوقف الحرام على فعلك. قال ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. قال ووسائل المكروه مكروهة، وسائل المكروه مكروهة. الأكل متكئا مكروه غير مكروه؟ أنتم شاكين بالأحكام الظاهر. الأكل خلك جازم، الأكل متكئا مكروه، فقال لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، فقال العقل أن يكون سام متكئا مكروه من فعل الجبابرة. طيب رجل متكئ قال لك عطني الخبزة هذه وهو متكئ هكذا، تعطيه وما تعطيه؟ الآن هو لن هو الأكل متكئا مكروه أليس كذلك؟ ولا يتمكن لك متكئا إلا بأن تعطيه، نقول يكره لك أن تعطيه وهو متكئ، لأنه سيتوصل بهذا إلى أن يأكل متكئا، فأنت عنته على المكروه، فنقول هذه الوسيلة مكروهة وهكذا. قال وسائل المكروه مكروه. إذن وسائل الواجب واجبة، أي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وسائل المحرم محرمة، وسائل المكروه مكروهة، وسائل المباح المستحب مستحبة. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه، الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نعم. ويقول الشيخ: الأدلة التي يستمد منها الأحكام، أي الأدلة وصول الأحكام، أنها أن أصولها ومنابعها أربعة، تؤخذ الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول الأحكام، هذه أصول الأدلة. من أين تعرف تأخذ الأحكام؟ إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع العلماء أو من القياس الصحيح، والشيخ سيفصل كل هذا. قال: وهما الكتاب والسنة هما الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. الأصل الكتاب والسنة، والإجماع والقياس فرع عن الكتاب والسنة. إذن عندنا أصلان وفرعان، الأصلان الكتاب والسنة، ويتفرع عنهم الإجماع والقياس، ويدل على ذلك كثيرا. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهناك إيش مبين وهو السنة، وهناك إيش مبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام أحرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقال الله جل: وما أتاكم رسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاع الله فقد دخل الجنة. إذن الكتاب والسنة هم الأصل، الكتاب والسنة هم الأصل، وعليهما تنبني ما يليه من الأحكام. قال: والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان الكتاب والسنة. إذن عندنا الأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة أصلان، ويتفرع عنهما الإجماع والقياس. قال: والإجماع والقياس يستند إلى الكتاب والسنة، أي لا إجماع إلا بنص. يعني هل يمكن الأمة أن تجمع على حكم ليس فيه نص؟ أبدا. الأمة لا يمكن تجمع إلا على نص، يعني كيف تجمع إلا على حكم؟ يعلمون أصل الأحكام كتاب والسنة. لكن طيب لو قال لك قال: طيب ما فائدة الإجماع إذا كان المسألة فيها نص؟ نقول: نعم، قد يكون النص خفيا ويكون الإجماع إيش يظهره، وقد يكون النص معروفا لكن تخفى عليك دلالته، والإجماع يبين إيش دلالته. كذلك القياس، ما معنى القياس؟ إلحاق فرع بأصل، مسألة جديدة حادثة ليس فيها نص، تلحقها بمثيلاتها مما نص عليه. الشرع قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وحرم الخمر لأجل إذهاب العقل، فكل ما أذهب العقل من أي مادة كان يلحق إيش؟ بالمنصوص. إذن القياس هو إلحاق ما ليس بالمنصوص بما هو منصوص. إذن القياس أصله يرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب. لا بد في القياس أن يكون عندك أصل له عليه نص في الكتاب والسنة تقيس ما استجد عليه. وذلك قال الشيخ أن الإجماع والقياس الصحيح هما في الحقيقة مستندان للكتاب والسنة، لأن الإجماع لا يكون إلا على أمر فيه نص، لا يمكن أن تجمع على شيء هكذا من جراء أنفسها من غير نصوص، لا. كما أن القياس هو إلحاق مسائل في مسائل منصوصة، فيكون عندنا مسألة جديدة نلحقها بما هي ما هم مثلها من نصوص الكتاب والسنة. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، لا يخرج. كل مسائل الفقه لا دليلها سيرجع إما إلى كتاب أو إلى سنة أو إلى إجماع أو إلى قياس، وسيتكلم عن قول الصاحب، وأن قول الصاحب داخل في السنة، قول الصحابي حجة وهو داخل في السنة على الصحيح، يعني في قول الشيخ طبعا. قال: وأكثر أحكام مهمة تشتمل عليها الأدلة الأربعة تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليه العلماء ويدل عليه القياس الصحيح لما فيه منافع ومصالح إن كانت مأمورا بها ومضار إن كانت منهيا. يعني أكثر الأحكام المهمة تجد أنها قد اجتمعت عليه الأدلة الأربعة. مثال: وجوب التوحيد دل عليه الكتاب، والكتاب كله في وجوب التوحيد، والسنة والمسلمون يجمعون عليه، والقياس يدل عليه. وجوب الصلاة دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب البر، كل هذه تجد الأحكام المهمة في الشريعة الأصول أنها لا تجد إليها فقط في الكتاب دون السنة، بل تجد نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها تدل. أي القياس اللي هو العقل الصحيح يدل على أن هذا إيش فيه مصلحة راجحة. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها الفقهاء العلماء. يعني إيش معنى قول الشيخ؟ الشيخ يقول بأن أكثر المسائل الفقهية هي منصوص عليها أو مجمع عليها، وقليل من مسائل الفقه مسائل خلافية، خلاف لما يظنه بعض الناس. بعض الناس يظن أن مسائل الخلاف أكثر مسائل ليش؟ مسائل النص والإجماع. هذه قضية مهمة، انتبه. أكثر مسائل الدين وأصول الدين والأحكام مهمة، الحمد لله، أنها مسائل إما فيها نص أو إجماع. والمسائل التي يختلف العلماء هي مسائل جزئية قليلة. أنا أضرب لكم مثالا، ننظر للصلاة. وجوب الصلاة في خلاف، ها؟ وأن الصلوات خمس في خلاف، وأن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وهذا في خلاف، لا. أن الصلاة مفتتحة بالتكبير، وأن الركوع ركن، وأن السجود ركن، في خلاف، لا. أنه يجب فيها ستر العورة، من شروطها ستر العورة، في خلاف، لا. دخول الوقت في خلاف، لا. الطهارة في خلاف، لا. اجتناب النجاسة في خلاف، لا. هكذا تجد عامة مسائل الصلاة مسائل مجمع عليها، وجوب الصلاة، أركانها، شروطها، مبطلاتها، الأكل والشرب مبطل بالإجماع، الحركة الكثيرة مبطلة بالإجماع، الحدث مبطل بالإجماع، الطهارة طهارتان، البول ناقض بالإجماع بالنص والإجماع، النوم الكثير ناقض بالنص والإجماع، الذهاب العقل ناقض بالنص والإجماع، البول الغلط ناقض بالنص والإجماع. لكن مسألة مختلف فيها إيش؟ مسألة جزئية، أكل لحم الجزور مسألة جزئية، لكن عامة ناقض وضوء مجمع عليه. وهكذا الصيام، وجوب الصيام مجمع عليه، أن الصيام الإمساك عن الأكل والشرب بالإجماع بالنص والإجماع، أن الجماع مبطل بالنص والإجماع، أن الصيام من غروب من من من من من طلوع الفجر لغروب الشمس بالنص والإجماع. وهكذا الزكاة، أن الزكاة واجبة بالنص والإجماع، أن الزكاة في الذهب والفضة بالنص والإجماع، أن نصاب الذهب 20 دينارا بالنص والإجماع، نصاب الفضة 200 درهم بالنص والإجماع، أن في بهيمة الأنعام الزكاة بالنص والإجماع، أن نصاب الإبل 5 بالنص والإجماع، أن نصاب البقر 30 بالنص والإجماع، نصاب الغنم 40 بالنص والإجماع، أن التجارة فيها إيش؟ الزكاة بالإجماع، أن الزروع فيها الزكاة بالإجماع، وأن الزكاة في الحبوب بالإجماع، وأن النصاب 5 أوسق بالإجماع، أي بالنص والإجماع. يعني تجد أن عامة مسائل الدين الأصول الكلية من الأركان تجد أنها إما منصوصة أو إجماع. أما المسائل المختلف فيها فهي مسائل إيش؟ جزئية. لأن بعض الناس اليوم هكذا يقول، يظن أن مسائل الدين أكثرها خلافية. لا، أكثر مسائل الدين إيش؟ إما منصوص عليها أو مجمع عليها. وذلك يقول الشيخ القليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. وذلك نجد مثلا الصلاة، العلماء مجمعون على وجوبها وعلى عددها وأوقاتها وهيئاتها وأركانها، لكن المختلفون في أجزاء. القراءة خلف الإمام هل تجب ولا ما تجب؟ رفع اليدين يجب ولا ما يجب؟ سجود السهو كذلك. الزكاة مجمعون على وجوبها وعلى أنواع الأموال التي تجب فيها، على مقدار الواجب مجمعون عليها، لكن مختلفون في مسائل جزئية. وهكذا في كل الأمور. الحمد لله، هذا من رحمة الله أن أصول الدين والأحكام مهمة تجدها إما منصوصة أو مجمع عليها، والمسائل الخلافية قليلة. فمن ظن أن أكثر مسائل الفقه مسائل خلافية فهو جاهل بالشريعة. قال وقريب من أحكام تنازع فيها العلماء، وأقربه إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. وإذا المسائل الخلافية أقرب ناس الحق من رد المسائل إلى الأصول الأربعة، أي من كانت قوله يدل عليه إما الكتاب وإما السنة وإما الإجماع وإما القياس. فكلما كان إنسان أقرب في المسائل الخلافية إلى الأدلة الأربعة فهو أقرب إلى الصواب. وبهذا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة؟ جزاكم الله خير. ماي واحد بس، أعطونا مايين. طيب ما نعطين على الأقل كل واحد ماي. لا ما بس أنا بس أضحك يعني. طيب السؤال هي سؤال. نعم. ها؟ الوضعية هذه الشيخ ما ذكرها، وهي الشرط والمانع والسبب. هذه الشيخ ما ذكرها لأن الكتاب مختصر. مثال الطهارة شرط. كيف تعرف أن الطهارة شرط؟ ما نقول الطهارة، نقول الطهارة شرط. دخول وقت سبب لوجوب الصلاة. الحيض مانع من الصلاة، كيف تعرف أن هذا مانع وهذا شرط وهذا سبب؟ لها تفصيل آخر. هذه تسمى أحكام وضعية، أي وضعت علامات وأمارات. اي لا يجوز ان تقتله. نعم، قل لا يحرم عليك قتله ولا يجوز لك ان تقتله. فلما رايت يعني بيقول يعني هل يقتل مكانه ام لا؟ اي هو لو انا قلت له لا يقتل ذهب. اي يقول يقتل من باب أنه قد يعزره الإمام بالقتل، قد يعاقبه الإمام تعزيرا بالقتل، ماشي، على سبيل أنه قد يكون تعزيرا يعني. لكن الله أعلم، وصلى الله وسلم.